أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. مناسبة هذا الحديث ظاهر، وهو أن من الإيمان بالله عز وجل أن نقول خيرا أو نصمت، لا سيما فيما يتعلق بدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. موضوع هذا الحديث بيان الأمور التي تدل على الإيمان الواجب، في الأمس قلنا أن النفي واليوم نقول الشرط لا يأتي إلا على أمر يكون من واجبات الإيمان. إذن النفي، نفي الإيمان، لا يكون إلا على أصل الإيمان أو على واجباته أو على واجب الإيمان. وهنا اليوم فيه دلالة شرطية، الدلالة الشرطية فيها أن العمل المشروط من واجبات الإيمان وليس من كمالات الإيمان، لأنه لا يأتي في معهود ومن تتبع نصوص الشرع علم أنه لا يأتي في معهود الشرع اشتراط الإيمان في الأمور المستحبة في الإيمان. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، قول الخير دليل على الإيمان الواجب، ما هو الإيمان الكامل، لا، الواجب. قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كان هنا ليس بمعنى المضي فحسب، بل هو بمعنى الصيرورة، بل هو بمعنى الثبوت. من صار يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير، من ثبت أنه يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. من، هذه من الفاظ العموم دل على الشرطية، وفعل الشرط يؤمن، وجوابه فليقل خيرا، فليقل خيرا. ولهذا قال تعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. كم أنواع الكلمات؟ أنواع الكلمات في العربية بل وفي أي لغة في العالم، أنواع الكلمات في العربية وفي أي لغة في العالم 4 أنواع، جهتان متقابلتان وخامس بينهما لا مقابل له: أحسن ويقابله أسوأ، حسن ويقابله سيء، ولا يوصف لا بالحسن ولا بالسيء في نفسه. الله عز وجل قال لنا: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. يعني عندما تنادي تقول: يا زيد، هذا كلام حسن. لو قلت: يا أخي زيد، هذا كلام أحسن. لو قلت لو سمحت، هذا كلام حسن. لو قلت: لو سمحت يا أخي، هذا كلام أحسن. إذن معنى هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. قول الخير هذه علامة الإيمان الواجب. الذي يحرص على قول الخير بمعنى آخر، يحرص على مشاعر الناس فلا يؤذيهم بقوله ويوصل لهم الخير بأحسن عبارة، هذا حصل الإيمان الواجب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. طيب، إذا لم يستطع أن يقول الخير، أو لم يقدر، أو أنه غفل أو ذهل، قال أو ليصمت، هذا أقل الأحوال. فالإنسان إما أن يقول الخير أو ليصمت. فإن قال قائل: فإن الناس يقولون الساكت عن الحق شيطان أخرس. نقول نعم، الساكت عن الحق شيطان أخرس إذا كان يقدر على قول الحق، أما إذا كان لا يقدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ليصمت. وهنا ننتبه، في الأمس قررنا هذه المسألة أن الأوامر كلها مبنية على الوسع والاستطاعة بخلاف المنهيات. قال هذا نوع من أنواع الأعمال التي تدل على الإيمان الواجب، ومنه يستمد على أن الأقوال الحسنة كلها من الإيمان، وأن الأقوال السيئة والقبيحة كلها منافية للإيمان الواجب. وهناك أقوال هي أصل في الإيمان كقول لا إله إلا الله، وهناك أقوال منافية للإيمان كلا، أقوال منافية لأصل الإيمان، كما لو قال الرجل يا عيسى المدد، أو قال الرجل يا بدوي المدد، فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله قول شركي مخالف لأصل الإسلام. إذن الأقوال التي تكون خيرا هذه إما أن تكون من واجبات الإيمان، وإما أن تكون من أصل الإيمان. وأما الأقوال التي تكون أخير من الخير فهذه من كمالات الإيمان. الأقوال التي تكون أحسن هي من كمالات الإيمان. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. تأملوا معي الحديث هذا. الأول فيه أن الأقوال دليل الإيمان، وهنا فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، فيه دليل على أن الأعمال من الإيمان. إذن الأقوال من الإيمان والأعمال من الإيمان. أي قول هو من الإيمان؟ قول القلب وقول اللسان. أي عمل هو من الإيمان؟ عمل القلب وعمل اللسان. فإذن الإيمان عمل، الإيمان عمل، سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح، قول القلب أو قول الجوارح. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. جار مفرد مضاف، والقاعدة التي تعلمناها أن المفرد المضاف يعم. إذن أي نوع كان الجار وجب إكرامه، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، سواء كان مسلما بعيدا أو مسلما قريبا، ذا رحم أو ليس بذا رحم، وجب إكرامه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومعنى الإكرام يكرم من أكرم، أكرم زيد عمرا إكراما ويكرمه إكراما. ما معنى الإكرام؟ معنى الإكرام التعامل معه بالكرم والجود، التعامل معه بالكرم والجود، يعني لا تتعامل معه بالندية. يسيء تسيء هذا ليس إكراما، يسيء تحسن هذا إكرام، يحسن فتزيد في الإحسان هذا الإكرام. إذن عرفنا ما معنى الإكرام، أن نعامله بالتي هي أحسن. وحقوق الجيران منقسمة إلى ثلاثة أقسام بحسب الجوار. جار يهودي فله حق الجوار، وجار مسلم فله حق الجوار والإسلام، وجار مسلم قريب فله حق الجوار والإسلام والقربى. إذن لا بد أن تعطي كل ذي حق حقه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف مفرد مضاف، والمقصود به الذي قدم من سفر إليك تكرمه. ومعنى إكرامه ومعنى إكرامه عفوا ومعنى إكرامه أنك تطعمه مما تطعم، تطعمه مما تطعم. وإذا ذبحت له شاة فهذا إكرام، فهذا إكرام ما بعده إكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ورد إلى ذاك الأنصاري قام وذبح له، إذن هذا من الإكرام. فدل هذا الحديث على أن أقوال الخير من الإيمان الواجب أو من أصل الإيمان، وأن أعمال الخير من الإيمان الواجب أو من أصل الإيمان. مثال الأعمال الواجبة التي هي من واجبات الإيمان إكرام الضيف وإكرام الجار، ومثال الأعمال التي هي من أصول الإيمان مثل السجود لله عز وجل ومثل الصلاة، هذه من أصول العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. ها هنا سؤال في المسائل، وهو: كثيرا ما نجد في القرآن والسنة تعليق الأمور بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. طيب لماذا لا يعلق الأمر بالإيمان بالله والكتب، الإيمان بالله والرسل، الإيمان بالله والقدر مثلا؟ فكثير من آيات الكتاب الأمر معلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. قال: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كثير في القرآن الكريم، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله أصل الإيمان، الإيمان بالله أصل الإيمان الذي عليه يبنى وهو يتضمن بقية أركان الإيمان. والإيمان باليوم الآخر هو الدافع والجالب. ما الذي يجعلك تعمل إنه في يوم آخر؟ ما الذي يجعلك تعمل لله؟ لو علمت أن الله معبود بحق وأنه لا يوجد يوم آخر يمكن ما تعمل، لكن إذا علمت أن الله عز وجل معبود بحق وأن هناك يوما هو اليوم الآخر وتحاسب فتعمل. إذن الإيمان بالله هذا بيان لحق من نعمل، لحق من نعمل. والإيمان باليوم الآخر دافع وجالب للعمل. وأضرب لكم مثال: حينما يكون إنسان موظف في مكان ما، قل: أنت موظف عند من؟ يقول: أنا موظف عند فلان أو في دائرة كذا. فهو يعرف أنه موظف أين، فيعرف وظيفته. طيب لو سألناه: ما الذي يدفعك أن تقوم من فراشك ومهادك وتتعب نفسك وتذهب إلى العمل؟ وما الذي يجعلك يجلبك إلى العمل؟ ستقول: اليوم الآخر من الشهر الذي ينزل فيه الراتب. صح ولا لا؟ هذا واقع، هل نستطيع إنكاره؟ ما يمكن، هذا هو الطبع البشري. فالله جل في علاه يقرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لبيان من تعمل له، لبيان أن هناك حساب، إذا ما عملت جيد يخصم عليك، وربما تأتي وليس عندك شيء، وربما تأتي وأنت مفصول، وربما تأتي وأنت مطلوب. فالقضية مهمة، هذا هو سبب الاقتران بين الإيمان بالله واليوم الآخر، فإنه دافع وجالب للعمل. نعم.